إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إخواني الأعزاء، لقد انتصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في معركته ضد الباطل، وما زال دينه منتصرا بإذن الله حتى الآن، ذلكم أن انطلاق ملايين الأصوات في مشارق الأرض ومغاربها تردد آناء الليل وأطراف النهار: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هو الدليل الناطق على انتصار هذا الدين. إن انطلاق هذه الأصوات في بقاع الأرض بلا إله إلا الله محمد رسول الله طوال 14 قرنا لا تصمت هذه الأصوات ولا تموت، تتبدل الدول وتتغير الأحوال، ولا تتبدل هذه الصيحة الخالدة بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ذلكم هو الدليل الحي على انتصار هذا الدين، وأنه لم يمت رغم تكالب قوى الشر من داخل بلاد الإسلام وخارجها على سحقه وإبادته وطرده والقضاء عليه، وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولكن الذي ينبغي أن ندركه هو ما هي الأسباب التي بها ظهر هذا الدين، وما هي الوسائل التي اتخذها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى انتصر على أعدائه. إنهما من شك أن الله كان يريد لهذا النبي أن ينتصر، وكان يريد لهذا الدين أن يسيطر، ولكن الله لم يرد أن يجعل النصر هينا لينا سهلا ميسورا، ولم يرد سبحانه أن يجعله معجزة لا يد فيها للجهد البشري ولا وسيلة. إن الله سبحانه كان قادرا أن ينصر هذا الدين على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدون أي معارضة، كان قادرا أن يجمع قلوب الناس على سيدنا رسول الله، كان سبحانه قادرا أن ينصر هذا الدين بدون حرب ولا قتال، ولكنه سبحانه لم يشاء ذلك، وإنما جعل نصر هذا الدين ثمرة طيبة لجهد الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاده، ونتيجة منطقية لتضحيته وتضحيات أصحابه. لقد جعل الله هذا الدين أن لا ينتصر إلا بالتضحية، ما ينتصر هذا الدين إلا بالجهاد، ما ينتصر هذا الدين إلا بالجهاد في سبيل الله. فالإسلام شجرة، الإسلام شجرة لا تنمو ولا تترعرع إلا بدماء الشهداء، كما قال سبحانه: كتب عليكم القتال، كتب أي فرض عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمن أراد أن يعرف كيف انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف انتصر الإسلام فليدرس سيرة رسول الله وجهاده، ليعلم أن طريق النصر مرسوم، وأن وسائله حاضرة، وأن أسبابه قائمة، وأن على من أراد النصر على الأعداء في أي زمان وفي أي مكان عليه أن يجعل قدوته في رسول الله عليه الصلاة والسلام. لقد انتصر هذا الرسول العظيم يوم أن جاء عظماء قريش إلى أبي طالب عم رسول الله يطلبون منه التفاوض مع ابن أخيه الذي أقلقهم في دينهم وأزعجهم في عقيدتهم، جاءوا يطلبون منه أن يتخلى عن هذه الدعوة وأن يتنازل عن هذه العقيدة وليطلب ما يشاء وليطلب بعد ذلك ما يشاء، إن كان يريد الرئاسة سوجوه، وإن كان يريد المال أعطوه ما يغنيه، المهم هو أن يتخلى عن هذه الدعوة الجديدة بأي ثمن. فأجابهم الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم بجواب ينبثق من ينابيع الإيمان، حيث قال تلك الكلمة الخالدة، قال: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذه الكلمة المزلزلة، هذه الكلمة المزلزلة، ولا يعرفها إلا من نور الله قلبه بالإيمان. هذه الكلمة تعد نصرا للدعوة، لأنها ترفض كل المساومات، لأنها ترفض كل المساومات. لقد هز الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة وجدان قريش، إنها القوة، هذه الكلمة هي القوة التي لا تقهر. فالإيمان متى استقر في وجدان الإنسان أصبح قوة لا يقهرها سلاح، لا تقهرها قنابل ولا دبابات ولا طائرات إسرائيلية ولا صواريخ أمريكية. الإيمان قوة لا يردعها إرهاب ولا تهديد، ولا يقف في طريقها مذابح شارونية. لقد انتصر رسولنا العظيم صلى الله عليه وسلم يوم صنع أصحابه عليهم رضوان الله، يوم جعلهم صورا حية من إيمانه، يوم صار كل واحد منهم يحمل إيمان رسول الله. وكذلك نحن اليوم، نحن اليوم لا يمكن أبدا أن ننتصر على أعدائنا حتى يصير كل واحد منا قرآنا حيا يمشي على الأرض، لا ننتصر حتى يصير كل واحد منا نموذجا مجسما للإسلام يراه الناس فيرون الإسلام. إن نصوص القرآن، بل إن النصوص وحدها لا تصنع شيئا، إن المصحف وحده لا يحقق شيئا حتى يصبح رجلا، حتى يصبح القرآن رجلا، حين ذاك يعصف بالكرة الأرضية. ومن ثم جعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هدفه الأول هو أن يصنع الرجال، هو أن يصنع الرجال، لا أن يلقي مواعظ فحسب، وأن يكون الضمائر، لا أن يدبج الخطب وكفى، وأن يبني الأمة، لا أن يقيم فلسفة. أما الفكرة ذاتها فقد تكفل بها القرآن الكريم، وكان عمل الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن يحول هذه الفكرة المجردة إلى رجال، إلى رجال تلمسهم الأيدي وتراهم العيون. فلما تخرج هؤلاء الرجال من مدرسة النبوة وانطلقوا في مشارق الأرض ومغاربها ورآهم الناس آمنوا بالله، آمنوا بالله وبرسوله ودخلوا في دين الله أفواجا. لماذا؟ لأن أصحاب رسول الله كانوا كما قلنا كانوا الترجمة الحية للإسلام، كانوا الصورة العملية للقرآن، كانوا النموذج التطبيقي لأخلاق رسول الله، فكانوا دعاة إلى الله بأخلاقهم ومعاملاتهم قبل أن يكونوا دعاة بأقوالهم وجهادهم. لقد انتصر الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم يوم طبع المصحف، يوم طبع المصحف صلى الله عليه وسلم انتصر، يوم طبع عشرات من النسخ، بل طبع مئات وألوفا، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يطبعها بالمداد على الورق، لم يطبع هذه المصاحف بالمداد على الورق، وإنما طبعها بمداد الإيمان على صفحات قلوب الرجال، فصار كل رجل من أصحاب رسول الله مصحفا. ثم وزع صلى الله عليه وسلم تلك المصاحف وأطلقها تعامل الناس، تأخذ منهم وتعطي، تقول وتبين بالقول والعمل حقيقة الإسلام وروح الإيمان الذي جاء به محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هكذا وهكذا نقول اليوم، ما دام لم يوجد الرجال من هذا النوع، ما دام لم يوجد الرجال من هذا النوع، وما دام المسلم لم يقم في بيته دولة القرآن، ما دام لم يوجد الرجال من هذا النوع، وما دام المسلم لم يقم في بيته دولة القرآن، ما دام كل هذا لم يتم فلا تقوم للإسلام قائمة، فلا تقوم للإسلام قائمة. فالإسلام ليس مجرد دعوة يدعيها المرء بلسانه دون أن يكون لقلبه وجوارحه من ذلك نصيب، بل المسلم الحق هو الذي رسخ الإيمان في قلبه وتمكن منه تمكنا صحيحا هيمن على عواطفه ومشاعره وسيطر على جوارحه وحياته. فحين ترى المسلم ترى الإيمان، ترى الإيمان، ترى الإيمان في أقواله وفي أفعاله، تراه في أخلاقه وسلوكه، ترى الإيمان في بيته وفي زوجته وبناته، ترى الإيمان في كتابه وفي شريطه وفي جريدته، ترى الإيمان في وظيفته ومعاملاته، ترى الإيمان في عرسه، ترى الإيمان في جنازته، ترى الإيمان في أفراحه وأتراحه. إنه نسخة من الإيمان، نسخة من القرآن، نسخة من رسول الإسلام. فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، كما قال الحسن البصري رحمه الله. بالإضافة إلى أن أعز شيء عند المسلم هي عقيدته الإسلامية، يحميها بالنفس والنفيس، ويذود عنها بالغالي والرخيص، يحيا لها ويموت من أجلها، يكفر بالقوانين الوضعية ويلعن أهلها، ما يرضى بأن تتبرج بناته إلا إذا خرجت نفسه وروحه، وما يقبل بأن تحلق لحيته إلا إذا سلخ منه جلده أو قطع رأسه، وما يرضى أن يتغرب ولو قطع إربا إربا. هكذا نرى المسلمين الحقيقيين، وهكذا نرى المسلمين الحقيقيين، نراهم متميزين عن الكافرين والمنافقين، نراهم متميزين بعقيدتهم، متميزين بأخلاقهم، متميزين بجهادهم، متميزين بلباسهم وهندامهم. حينما تراهم تذكر الله، وأفضلكم من إذا رؤي ذكر الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن الإسلام اليوم، إن الإسلام اليوم محتاج إلى رجال، إنهم في هذا العصر قليلون أو مفقودون منعدمون، باستثناء أولئك الذين رفعوا راية الجهاد في فلسطين وفي الفلبين في الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان. الإسلام اليوم محتاج إلى رجال كهؤلاء، لأن العبرة ليس بالكم بل بالكيف. فرجل واحد كعمر بن الخطاب خير من آلاف الرجال، وقائد محنك كخالد بن الوليد أفضل من هؤلاء الملايين الغثائية التي تخلت عن دينها وتنكرت لعقيدتها فانحلت أخلاقها وفسد شبابها وطغى نساؤها واضمحل وجودها. نعم، ما بنى الرسول صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية حتى بنى لها رجالا، حتى بنى لها رجالا، حتى بنى لها فحولا يقدرون على حمايتها ويملكون أن يدفعوا عن أنفسهم العدوان، وأن يحموا أنفسهم من الفتنة، وأن يتحيزوا في رقعة من الأرض يظللها علم الإسلام. ما أقام نبينا صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية إلا بعد أن بنى لها رجالا، إلا بعد أن بنى لها رجالا أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. بنى صلى الله عليه وسلم رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك تحاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، إن من أصول العقيدة الإسلامية حب سيدنا رسول الله حبا صحيحا صادقا، لأن حب رسول الله دليل على الإيمان، وبقدر ارتفاع درجة الإيمان أو انخفاضها ترتفع درجة الإيمان أو تنخفض. فإذا وصل الإيمان أو عفوا إذا وصل المؤمن إلى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ومن المال الذي يجمعه ويقتنيه، ومن الأهل والأقارب والناس أجمعين، كان كامل الإيمان. وأكمل منه أن يكون رسول الله أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. يبذلها فداء له في حياته لو كان حيا، كما قرأنا عن أبي بكر الصديق وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم الذين عرضوا أنفسهم للأخطار حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار. وإذا كنا في هذه العصور لا نملك الدفاع عن ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم برهانا على كمال حبه، فإننا نملك الذب عن سنته وحماية دينه والدفاع عن شريعته والتمسك بطريقته والدعوة إلى دينه والإيمان به وطاعته. فإذا نحن فعلنا ذلك كنا محبين على الحقيقة، وإلا كنا مدعين بألسنتنا أمرا لم تواطئه قلوبنا. فحب رسول الله يتمثل في الاقتداء به والدفاع عن سنته واتباع شريعته، لا بالاحتفال بعيد مولده، فذلك مما ابتدع في دينه، فهو تشبه بالنصارى الذين يحتفلون بعيد ميلاد المسيح. عيد الميلاد لا يعرفه الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة المهتدون، وإنما أحدثه في القرن الرابع الهجري الرافضة العبيديون أعداء الدين. عيد الميلاد لا يعرف كما قلت إلا من طريق اليهود والنصارى، وقد نهينا عن التشبه بهم لأنهم أعداؤنا وأعداء ملتنا، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم، حب رسول الله يتمثل كما قلنا في اتباعه والاقتداء بسنته والتشبث بشريعته، لا بسرد المولودية والتغاني بالأمداح النبوية والموشحات الأندلسية والقصائد المديحية أو قراءة دليل الخيرات الممتلئ بالمبتدعات والمحدثات، ولقد أحسن من سماه دليل اللعنات. إن حب رسول الله يتمثل في اتباعه والإيمان به والذب عن سنته، فالمحب الذي يخالف هدي حبيبه كاذب في حبه، والمحب الذي يعصي حبيبه كاذبا في حبه، والمحب الذي يبتدع شيئا ليس على طريق حبيبه كاذب في حبه، والمحب الذي يخذل حبيبه كاذب في حبه، والمحب الذي لا يكترث بصفات حبيبه كاذب في حبه، والمحب المضيع لتراث حبيبه كاذب في حبه. مهما بكى أو تباكى، ومهما أظهر اللوعة والوجد، ومهما تحرق شوقا إلى السفر إلى رؤية قبره والسلام عليه والصلاة في مسجده، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذا هو ميزان الحب ومقياس الإيمان. فحب النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي تقديم قوله على قول كل أحد، وتقديم هديه على هدي كل أحد، فلا يقبل قول أحد من كان إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأي أحد خالف النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد قوله، سواء أكان إماما أم رئيسا أم زعيما سياسيا أم فيلسوفا مفكرا أم مصلحا عبقريا، فمن قدم قول أحد على قول رسول الله فقد أساء وتعدى وظلم وخالف الكتاب والسنة وخرق إجماع الأمة. فلينظر كل منا موضعه، وليزن نفسه، وليصلح المقصر من شأنه، حتى يكون جديرا بحب رسول الله وتوقيره، حريا بشفاعته. اللهم اجعلنا من أتباعه وأحبابه. اللهم اجعلنا من أتباعه وأحبابه ومن خدام سنته وسيرته. اللهم لا تحرمنا من شفاعته، واحشرنا اللهم في زمرته. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر. اللهم علق قلوبنا برجائك، واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها، اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم حاجاتنا فاقضها. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين. اللهم أنزل بهم نقمتك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان. اللهم شتت شمل الأعداء، اللهم دمر كيانهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم فرق جموعهم، اللهم خرب ديارهم، اللهم هدم كيانهم، اللهم أنزل بهم نقمتك يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم أغث الملهوفين، وأدي الدين عن المدينين، ويسر عن المعسرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأطلق سراح المسجونين المظلومين. اللهم وفق الملك محمد السادس لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين. ربنا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. آمين، والحمد لله رب العالمين.